ACD. هون بحثنا في ضمن موضوع الربويات، متى تقابل الجنس بجنسين وزاد في احد الطرفين دخل الربا، فربما يشتبه على بعض الناس انه هي ربا او مو ربا. في امور عم يقول لك لا هي مو ربا، انا عندي مني رطين لحم وانت عندي منك خروف، اعطيتني الخروف اعطيتك رطين لحم. قال ابو حنيفه وابو يوسف يجوز، لانه شو عله الربا؟ مثل ما قلت هو سابقا، اذا اتحاد الجنس مع المقدار كيل او وزن. طيب اللحم يباع بالوزن، الخروف يباع شيء مو وزن، فصار فقد احدى العلتين. فاذا فقدت احدى العلتين قال فبيعوا كيف شئتم بعد ان يكون يدا بيد. هي وجهة نظر الامام ابي حنيفة ابي يوسف، ويجوز بيع اللحم بالحيوان. وقال محمد لا يجوز اذا باعه بجنسه. شو بجنسه؟ يعني لحم الخروف بخروف، مو لحم جمال بخروف، لحم الخروف بخروف. هذا قال الإمام محمد اتحد الجنس، إلا بقى بطريق الاعتبار. شو طريق الاعتبار؟ قال يكون اللحمات المفروزين يلي اعطتك ياهم لحم صافي أكثر من اللحم الموجود بالخروف، مشان يكون لو فرضنا أنا اعطيتك رطلين لحم والخروف اللي رح تعطيني اياه في رطل ونص، قال بيكون رطل ونص بمقابل رطل ونص، والنص رطل بمقابل الراس والاكاري والجلد والقلب والرئه ما بعرف، يعني هالسقط هذا كله. هذا الامام محمد يقول، وقال محمد لا يجوز اذا باعه بجنسه الا بطريق الاعتبار، وهو ان يكون اللحم المفرز أكثر من اللحم الذي في الشاة ليكون الفاضل بالسقط. السقط شو؟ الرأس والأكاريا والقرش والمآت إلى آخره، تحرزا عن الربا وهو زيادة السقط. وصار كالزيت بالزيتون، أي الزيت بالزيتون متفق عليها، أنه أنا جيت عند المعصرة أخذت له 10 طرطال زيتون، قلت له اعطيني ربع تنكة او نص تنكة زيت فيهم. قال اذا كان الزيت قد الزيت يعني بيطلع من الزيتون، وهذا اكتسب شو؟ اكتسب الطفل صار ربا. من باب اولى اذا كان الزيت بالزيتون اكثر من الزيت الصافي، اما اذا كان الزيت الصافي اكثر يعني هالزيتونات بيعصروا 9 كيلو زيت وانت اعطيتني 10 كيلو، شو بيكون؟ الزيت بمقابل الزيت والكيلو الزايد بمقابل الطفل. هذا هو. هلا لو جبنا خباز قلنا له هالعدل قمح في 200 كيلو، شو بيطلع لي خبز؟ يحسب لك اياها، شو بيرمي قمح؟ القمح شو بيرمي طحين؟ وكذا بيقول لك يطلعوا أمطار قمح مثلا أمطار خبز، في عابد يطلعوا أقل أكثر. الله قال يسألوا أهل الذكر، كل مين باختصاصه. هلا الفقهاء شو قالوا؟ يجوز لي أنا أفتي لك أيها المريض تفطر برمضان؟ لو كنت أنا شيخ إسلام ما بحسن بفتي لك، روح لعند الطبيب. المسلم الحاذق العدل، إذا قال لك أنت ما بيجوز لك تصوم. هلا من الناس صحيح شديد عديد، بس مضروبة كلوي بده يشرب مي، وإذا ما شرب مي يبروق. بنقول له في أمل للشفاء، نسأل الطبيب في أمل للشفاء لما شغلة راحت معه على طول؟ إذا راحت معه على طول رأسا تفاعل فدية، رأسا عن كل يوم من رمضان مقدار صدقة الفطر. لا والله في أمل للشفاء، بنقول له انتظر خذ الأدوية متى تشوفين المريض اللي هو على سفر في عدة من أيام أخرى. أيوة. زيتهم ليش زيت؟ ليش؟ إذا هو بعدين طالع كل اللي حوشه وعصره يصطفي بطالع زيت. في عند المناخ الأرض الأشرية والخراشية وآتوا حقه يوم حصاده. بعدين هذا بحث الزكاة، زكاة الزروع. هذا كلام الإمام محمد، ولهما كلام أبي يوسف وأبو حنيفة أنه باع موزونا بعددي. اختلت إحدى علتي الربا، فهمنا شو هدول علة الربا؟ يكون الجنس بمقابل جنسه بيكون موزون أو مكيل. يعني هلأ إذا أنا بعت صفايح حديد ببراغي حديد، أخي الصفايح بإيش تنباع؟ بالوزن. براغي الحديد بالعدد، ما بقى ربا، ما بقى ربا. وهي هذا عيد شو عم يقول؟ بلهما أنه باع موزونا بعددي ولا يعرف ما فيه من اللحم بالوزن، لأن الحيوان يخفف نفسه في الميزان مرة ويثقلها أخرى. رجعنا لكلامك، شو بيعرفنا قديش فيه لحم؟ بخلاف الزيت والزيتون، لأن ذلك يعرف عند أهل الخبرة به فافترقا. بيقول لك هذا الزيتون إذا كان دان الأمطار برمي كذا، إذا كان حبلاسي برمي كذا. مارسوا القضية بيعرفوها. قال ويجوز بيع الكرباس بالقطن. كرباس هو الباشا القطن، ماش قطن، بقطن. قطن لسه على انغزل ولا النساج، وهذا انغزل وانتساج. شلون بينباع القطن؟ بالوزن. الكرباس بايش بينباع؟ بالضراع. اختلف صح بيعه. بحسن بيعك بالة قطن مثلا بعشر ضراع، عشرين ضراع، ولو كان الماش من نفس القطن. طبعا اذا كان هذا قطن وهذا كتان ما في قول، ما في مجال صح قولا واحدا. ويجوز بيع الكرباس بالقطن لاختلاف الجنس باعتبار المقصود والمعيار. باعتبار المقصود، القطن بتاخده تساوي فيه الحار، تحشي فيه فراش، تساوي صراحة في قابل، بعدين تغزله او تنزله، بده عمل كثير حتى يصير مثل هذا. ايوة. بينما هذاك ما يصلح الا لثوب. كمان اختلاف المعيار، هذا بينباع بالوزن، هذا بينباع بالضراع، ولا خلاف فيه. والقط بالغزل يجوز عند محمد لما ذكرنا، القطن بالغزل. بهذا صار الغزل صار خيطان، وهذا قطن. اختلف خلافا لأبي يوسف للمجانسة. أبو يوسف قال هذا جنس، هذا ما بيصح، والفتوى على قول محمد. لأنه شو صار أخي؟ هذا غيرها. قال ولا يجوز بيع الزيت بالزيتون ولا السمسم بالشيرج إلا بطريق الاعتبار. شو هذا طريق الاعتبار؟ حكينا هلأ إنه إذا كان عصرنا هالزيتونات بيطلع منهم زيت قد الزيتات أو أقل، معناته أنا عم بعطيه أو شو أو أكثر قد الزيتات أو أكثر، معناته أنا عم بعطيك زيت قد الزيتات اللي أعطيتني إياه وعم بعطيك زيادة، صار ربا ما صح. أما لا، إذا كان عصرنا هالزيتونات طلع زيت أقل من هالتركة الزيت اللي عم تعطيني إياها، نعتبر الزيت الكائن في الزيتون بمعادل الزيتات اللي أعطيتني إياها، والزيتات الزايدين عندها بمقابل التفل. قال هذا طريق الاعتبار صح. ايوه. تحرزا عن الربا وشبهته. وكذلك كل ما اشبهه كالعنب بدبسه. اعطيني تنكت دبس وخذ مني امطار عنب. طيب شو بيطالع هذا امطار العنب؟ قال بيطالع قد التنكه وزياده، وانا اعطيته اكثر بمقابل تعبه كذا. قال لا، أخذ هو دبس بمقابل الدبس، وفي زيادة أو التفلات زايدين، صح صار في ربا معه، بده يعطيني دبس صافي أكثر مما يخرج من الأنبات دبس، مشان يكون الزيادة ولو نصوئية بمقابل التفلات. أيوة. نعتبر الشيء القائم الآن موجود حاضر، شو كلفك بموضوع الربا والزيادة؟ ما بتحسن تحط لا أجل صنعة ولا جودة، قال الرسول جيده ورديئه سواء، والصنعة باطلة. هلا بتروح أنت لعند الصايغ تأخذ المرأة إسوارة بطلت موضتها بزينها، بتأتي هي إسوارة تانية طلقت تقلها بالميزان قد بعضها، بيقول لها هي بشتري دغرام بكذا، هي دغرام بكذا مثل هذا، لكن عليه شو خياس خياس وإجلة صنع. قال عند المقابلة بالجنس جيده ورديئه سواء، وبتلتغى الصنع. ثم في قابل بكون أنا عصبت وطالعت دبس وكسد الدبس بوشي، ويا ريتني ما عصبت، لا بدي ارجع اخذ عنب، العنب راج اكثر. فلذلك نحن بنعتبر القائم بالقائم في باب الربا. الربا يا سيدي الاحتراز فيه الفقهاء ما شددوا بالاحكام مثل ما شددوا بالربا. لو نظرتم الى احاديث الربا والله بيستحي ارميها، هو درهم وربا اشد من ان يلقي الانسان. خلص الله مخيه الرسول هيك علمه. رأى رجلا يبيع، حكيت لكم يا يمكن هذا الحديث، يبيع تمرا بتمر، عنده تمر جيد هيك التمرة عم يبيعه المد بالدين تمر من البردي الخفيف شوية كذا، قال له ما هذا؟ الرسول قال له يا رسول الله شوف شوف اللغة تبعك، حكاها ذاك الرجل، قال له يا رسول الله أنا رجل ذو أيام وتمراتي عندي ببيتي ببستاني نخلتين وثلاثة بطالة وتمر جيد، لكن ما بيكفوني لسنتي أنا وولادي، فبيع مد بمدين قمت مونتي. لا في له وجهة نظر، لكن لحتى يعلموا الطريقة اللي ما فيها ربا، قال له بع هذا بثمن وابتع ذاك بثمن. تعال أنا ببيعك بدل التمر الصغير بمئة ريال وبتبيعني هذا البردي بعشر ريالات. أولا قابلنا الجنس بخلاف ينزل، ثانيا عملنا صفقتين، في قبل بيعك وما اشتري منها روح اشتري من عند غيرها، في قبل تبيعني انت البردية وما ترضى تشتري مني هالتمرات الزراف روح بيعهم لغيرها. صاروا صفقتين مفصولين من بعضهم، ما في التزام، بيع هذا بثمن وابتع ذاك بثمن. صلى الله على معلم الناس الخير. الله يحفظك يا سيدي. الله يحفظك. وين وصلنا؟ قال وكذلك كل ما اشبهه كالعنب بدبسه والجوز بدهنه وامثاله أو أمثاله. واللحمان أجناس مختلفة، اللحمان يعني لحم الغنم غير لحم الجمال، تحسن تبيع متفاضي ما في مانع، يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا. منين هالكلام اللي أنا جبته لحم غنم بلحم الجمال؟ من تتمة العبارة، حتى لا يكمل نصاب بعضها من الآخر. يعني لو كان أنا عندي 20 غنمي، نصاب الغنم أدي 40 ونصاب الإبل 5، لو كان عندي مني 20 غنمي وعندي 3 جمال صار عندي أكثر من نصاب، قال لا ما بيضم هذا هذا حتى يصير معي إما 40 غنمي أو 5 جمال ساعتها بزكي عليهم غنمي ولا يكمل. الجمال جنس لحاله، البقر جنس لحاله، الغنم بيشمل الضأن والمعز جنس واحد، يعني بتحسن تكمل الغنم من المعز والمعز من الغنم يتكمل. السؤال كان تفضل. فرقة العملة في استرليني وفي دولار وفي سوري بده يكون النصاب ولو من كل العملة بده يعمل ينصرف. أولا الحكي بيناتنا هالسؤال لا تعرضوا عليه لأنه مخطر، يوما ما بيقولوا لي تعال هون عم تبيع أنت العملة الصعبة حطونا الصيرة في اليوم الصيارفة بالسجون قاعدين. لكن مع هذا لو أبيع من مدة 20 سنة كان مباح، أو تحلحلت المسألة وانفتح الباب وقال بيعوا كيف شئتم، أو طلعنا على لبنان أو طلعنا على السعودية. المعتمد الفقهاء نظروا إلى العملة الورقية نظرة الفلوس الرائجة. شو الفلوس الرائجة؟ لحقت الأب 50 والأب 100. كان أبي يعطيني أبو 50، يوم يعطيني أبو 100 وين شي مربي كثير. هذول أبو 50 شو معنى أبو 50؟ يعني 50 بارة، يعني وديك 100 بارة. الأبو 100 يعني قرشين ونص. ال40 بارة قرش سوري، قرش. لكن في بعد ما مشي الترينات لحقت اللي صار يقول نقل. شو بيعه؟ يعطيك ايوه قرشين ونص، ياخذ منك ابو المليون قرشين ونص مشان تركب بالترين تدفع. قال هذا نقل لا فضه ولا ذهب. فلو انا دينت 10,000 فرنك نحاس، شو كان الفرنك؟ طبعا الفرنك 20 فرنك ليره سوري، 10,000 كم ورقه سوري بيطلعوا؟ الورقه السوري قديش كانت بذاك الوقت؟ 5.5 ورقات ليره ذهب. واذا بي هلا هي الليره الذهب تسوى 5,000 ليره سوري. قال انا لما اعطيتك فرنكات كنت بتحسن تشتري فيهم 20 ليره ذهب، هلا ما بتشتري فيهم ولا ليره وحده. شو هاد؟ قال بدك توفي لي الفرنكات يلي رخصت سعرها بالقيمه الذهبيه، بالقيمه الذهبيه. وهكذا الاوراق النقديه دخل بقى الورق السوري والورق اللبناني والاسترليني والدولار والريال كله على سعر الذهب. هلا لو انت حبيت تعمل معي معروف ودينتني 10,000 ليرة بسنة 50، انت دينتني بسنة 50 10,000 ليرة سوري، وانا سافرت ما عاد شفتني، رحت على امريكا واخذت المال منك وعملت راس مال هنيك وصار لي شركات وبيع وشري وايه محط، صرت اكبر تاجر. جيت قلت لك كتك خيرا، هاي 10,000 ليرة السوري اللي اعطيتني اياهم ما بياخذهم، ما بياخذهم، بكبهم بالارض ما بياخذهم. لك شو اعطيتك انا وشو اعطيت؟ شو عم تعطيني هلا؟ بتقلي انا اعطيتك حق طابق بنايب ابو رماني، هلا باب اصعاب ما بيشتروا، وين عم تعطيني؟ المفتى به في مذهبنا قول ابي يوسف اذا اختلفت الفلوس. شو الفلوس؟ يعني ليس الذهب ولا فضه، والورق السوري مثله. إذا اختلفت انخفاضا أو ارتفاعا توفى بالقيمة الذهبية. سوي حسابك، روح بلغ مرتك قديش متأخرة، قديش متأخرة، شو بالحس لكاهم بطرف هي ما بعرف بيحكوا ناس كلمات سيئة. سوي نقدك متأخرة كليته 2,000 ليرة، 2,000 ليرة بتعرفون هذاك الوقت شو كانوا؟ بدك توفيهم على الذهب. إلا إن سامحتك فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ايوه في ناس عم ينص على القيمة الذهبية، سعر الغرام الذهب كان بسعر كذا. هو متى عرف العقد معروف أنت يومه زين؟ سأل في بعض النساء شافت نقدها أصغر من نقد ولادها قعدت تعتب على رجالها. رجالها فهمان شوي قال لها تعي لهون حسبي عدها حاسبها. قال لها لك قديش نقد ابنك وقديش نقد بنتك؟ لك انت نقدك 140 ألف ليرة سوري بينما نقد بنتك 25 و 25 ألف. شو شفيتي انت الطاق ثلاثة عن بنتك؟ قامت عرمت وكيفت وانبسطت. معلش الكلمة الطيبة صدقة. شو عليك؟ وقع مع الفقهاء سيدي خطيرة. العلم ان شاء الله ربي بيجعلنا ان شاء الله ربي بيجعلنا من اهل التقوى والصدق والاستقامة بحيث نرضي الناس. شو عليه يا اخي؟ شو عليه اذا كنت حكيت هذه الكلمة ولو كنت انا استعملت شيء من فطنة وذكاء وخلصت حالي لكن ما ضوعتها. مو مثل ما قال نحرفه الله لا يوقع بيد شيخ وهيك قالوا هذا تنكيت ويخشى على صاحبه من الكفر. إذا كان يعني ما يقول دير بالك إذا أنت عم تستهزئ بشيخ مشان إيش؟ أنا بقول لك هالشيخ الفلاني إيه مشان إيش عم تستهزئ فيه؟ ما عجبتني هيئته ولا شكله ولا سلوكه ولا مسلكه ايه هذا كفر. لا والله في بيني بينه عداوة. اكل لي مالي وطخ لي اعتدى ولاده على ولادي جيت اشتكيت له قلعني ما انصفني. ايه هي الك وجهة نظر ما كفرت. اما من اهان عالما لعلمه لا شك في كفره. ايوه هذا الكلام سجل علي ليكوها وانا اعي ماذا اقول. من أهان عالما دينيا لعلمه الديني لحما أصبح الدين منافع عندك. ما في سبب تاني غير لأنه يحمل شعار الإسلام. هذا كفر يحقر ما عظم الله. يا لطيف ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سيدي ما قال ومنزلة الفقيه من السفيه كمنزلة السفيه من الفقيه. نعم أي قاعدة متبادل. منزلة الفقيه من السفيه كمنزلة السفيه من الفقيه. واللحمان أجناس مختلفة يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا. منين أنا هي فسرتها؟ من تتمة الكلام حتى لا يكمل نصاب بعضها من الآخر. شو معناتها؟ لحم الغنم بلحم الجمال ابيع وقية لحم غنم برطل لحم جمال معليش مو ربا. أما لحم غنم بلحم غنم وزنان ما بيجوز أو معزي لأن الغنم كلمة غنم تشمل الضأن والمعز. بعضين عم يقول إلا أن البقرة والجواميس جنس يكمل. شو الجاموس؟ نوع من البقرة. والمعز والضأن جنس واحد. والبخت والعراب جنس. هذا جمال وهذا جمال. وكذلك الألبان لبن معزي مع لبن غنم بدك تبيعه مثلا بمثل. لبن معزي مع لبن البقر بيعه متفاضل معلش اختلف الجنس. قال والشحم والألية جنسان. الشحم غير اللية جنسان مختلفان. وشحم الجنب لحم ويعرف تمامه في الأيمان. إذا حلف ما بيأكل لحمه وأكل من شحم الجنب حنس في يمينه. مبنى الأيمان على العرف. ثم قال ولا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب. شو نكمل البحث عن باب السلب سليم؟ ليش امتى وقته؟ هلا وقته؟ احنا عنا درس تاني بعد هاد. بعد درس تاني نوقف هوني ولا ربا؟ ايه والله بروح على الدكتور من بعد الدكتور لعند الشيخ مصطفى. قال جيني بدي نروح. الله يجزيك الخير. الله والله ببالي لكن رديت نسيت. شو اسمه؟ يعني عما الله يرضى عليهم في بعض الدكاترة هذا شو اسمه خير الغلاييني مختص بالقلبيه بدي اعمل لي فحوص الان. وقال في قابل انه بدي حصعيد زيني بيع اياه هاي بدي اشتري هالاسواره بيدك 1000 ليره سوري بعتها. ما عجبك روح ارضيها لعند سايق غيره يلي بيعطيكي اكثر بيعيها. بعدين عجبك اسواره ثانيه لقيتي من دامه حلو كذا قديش 2000 ليره لا حاجه 500 1500 1700 فاصلي هذا بسعر وهذا بسعر. عم تبيعي ذهب بورق سوري ما في اشكال ضروري برضه لا معلش لو يرجع بده لك لا بده يقبض بده يقبض ابدا. حتى اللي بتشتري منيح سؤالك يلي بتنزل بتشتري من عند السائق ما بده تبيعه اسواره بس بده تشتري معها 2000 ليره طلعت هالاسواره حقها 2500 عطته ال 2000 سطر لها 500 ارضى بتقول له وقف دقيني 500 ارضي ارضى 500 ورقه تفضل هي 1500 حق اسوارتها وانت ارضتني سوري 500 ليره سوري مشان ما لانه شو قالوا؟ قال الفقهاء لو ان ابريقا من ذهب بعتك اياه ببيتين اليه ايوه لو ان ابريقا من ذهب بعتك اياه ببيتين درهم فضه مثلا او 2000 درهم فضه بيع وشراء ايجاب القبول صح البيع. مديت ايدك على جيبتك ما لقيت الا 1000 درهم اعطيتني ال 2000 وانفصلنا سواء اخذت انت طبعا اخذت انت الابريق وانا اخذت لي وبقي لي معك شوي عند زعمنا 1000 قال انتقض البيع بالالف بالنصف وصينا انا وياك شراكه بهالنصف تملك انت نصفه لانك اعطيتني ثمن نصفه وانا البيع اللي ما قبضت حقه وهو النصف الثاني بقيت ملكي وصينا انا وياك شراكه بهالاناء. فإذا ما بينفصل أبدا إلا يدا بيد شيئان الربا والسلام سيأتي معنا السلام أبدا السلام بدك تدفع قيمته وإذا انفصلا عن غير قبض بفسخ العقد والحمد لله رب العالمين. هذول أنواع من الجمال في جمل له سنام واحد في جمل له سنامين ما بعرف عنه البختي يمكن البختي اللي له سلامين وهيك كأني أنا نفسي لبخت ما ليس عربيا والعراق الأصيل ايه بخت الهجين